موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج الإسلام والحياة. اليوم نلتقي معكم في موضوع أعلناه بالأمس، إنه موضوع مشاهدات في العناية المركزة. دعوني عفوا أحكي لكم مشهد دراماتيكي قليلا، واسمعوا هذه القصة. رجل يبلغ من العمر 60 سنة، جالس بين أولاده، يضاحكهم يضاحكونه، وفجأة سقط عليهم. يا الله، ماذا حصل؟ حملوه وإلى قسم الإسعاف توجهوا به. بدأ الأطباء في مراحل علاجه وإسعافه، لكنها تحت عناية الله جل وعلا ورحمته. أما زوجته فهي تبكي، بل ظلت تبكي وتبكي بدمع لا تجف. أما الأبناء فدخلوا على والدهم، أبصروا أباهم في حالة سيئة، آلمت أنفسهم، حزنوا لشكواه، دمعت عيونهم لأناته وآهاته. أما البنات فهن الرقيقات ذوات القلوب الرحيمة، فكفى أنه والدهم الكريم وأبوهم الحنون وكفى. الآن هذا الرجل في قسم العناية المركزة تحت رحمة الله تبارك وتعالى، ثم تحت ملاحظة الأطباء. بمن يتعلق الزوجة والآباء، عفوا، والأبناء والبنات؟ يتعلقون بالله أم بالطبيب؟ بالله أم بالأجهزة المتطورة؟ بالله أم بخدمات المستشفى المتقدمة؟ بالله أم بالعلاج المناسب وإن كان غاليا؟ ولا مانع أن يسافر والدنا إلى الخارج كي يتم الشفاء له والعلاج. حديثنا في هذا اليوم عن مشاهدات في العناية المركزة، التوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب. يسرنا في البداية أن نرحب باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد، أخصائي العناية المركزة. فأهلا ومرحبا بالشيخ عبد المحسن. حياك الله دكتور عبد المحسن. أحب المشاهدين، قبل أن نبدأ معكم الآن، نذكركم بأرقام الهاتف، وستخرج الآن على الشاشة، من داخل المملكة 80 88 000، أو على الفاكس 442-50-11. دكتور عبد المحسن، دعني أبدأ معك الآن والمشاهد يرانا. عملت في قسم العناية المركزة لأول وهلة دكتور عبد المحسن، لما دخلت العناية وشعرت بسكونها وهدوئها، ما شعورك؟ بسم الله. الحمد لله العظيم الملك، كل ملوك الأرض عبيد عنده، ولا يملكون شبرا من أرضه لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عنده، حفاة عراة لولاه سبحانه، وكل الأقوياء أقوياء الأرض والسماء ضعفاء عند الله، وما حرك مفاصلهم إلا كل منا كان نطفة أصغر من أن ترى من سواه، ثم كان قطرة دم علقة متعلقة في الرحم من أوصل له دماه، ثم كان مضغة قطعة دم متعرجة لا لها يد ولا أقدام من بالله شق سمعه، من شق بصره، من أطعمه، من سقاه، لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أخوات وإخوان. وأشكر في البداية الشيخ عادل عبد الجبار، وأشكر التلفزيون السعودي على الاستضافة، أسأل الله أن يبارك في الجهود. أما بعد، إخوتي، فكثير منا قد رأى العناية المركزة وقد دخل فيها، ورأى الله عز وجل حين يفتح للبشر مجال أن يساعدوا إخوانهم البشر، كم هو حجم الضعف. تدخل العناية ترى هذا أنبوب التنفس في فمه، وأنبوب الغذاء في أنفه، والجهاز عن يمينه وعن شماله، فمن بالله حين أنت تكون متعلق بهذا الطبيب الضعيف الذي ما أوتي من العلم إلا قليلا؟ إيه، والذي نفسي بيده، كثير من المواقف يحار لها البروفيسور والاستشاري، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم. ذي علم يعني صاحب علم عليم. فالكثير منا حينما يرى هؤلاء الأشخاص عن يمينه الأجهزة وعن يساره الأجهزة، الأنابيب قد خرقت جسمه. هناك يعرف عظمة الجبار الملك. هناك يومين تجد كل العائلة، كل الأهل مستائين، حزن في البيت، حزن في المستشفى، ما يجلسون معه 4 ساعات أو 5 ساعات، لا، مجرد ساعة واحدة. فأنت يا من جلست في بيتك مع إخوتك وأخواتك، هل استشعرت هذه النعمة؟ هل تذكرت من أعطاك هذه النعمة؟ معنا مثال بسيط هنا. هذا جهاز صنعه البشر ليساعدوا بعضهم البعض. هذا جهاز التنفس. انظر الآن، هذه الأزرار المؤقتة، هذه الأزرار لابد لها من رقابة شديدة، لابد لها من رقابة شديدة. كل زر خاص، هذا مثلا للضغط الداخل في الرئة، والآخر لكمية الهواء الموجبة، وهذا عدد الأنفاس في الدقيقة. لو أتى بالله طفل والجهاز قد وضع على المريض وحرك هذا الزر، ما الذي سيحصل؟ قد يموت هذا المريض. هذا مدة الشهيق. طيب إخوتي، بعد التأمل في هذا الجهاز، أسألك بالله، من الذي نظم لك وضبط لك مدة الشهيق حينما تكون نائم تقل، حينما تسرع تزيد معك؟ من هو بالله الذي تكفل بك وأغناك عن هؤلاء الناس كلهم؟ الله. إخوتي، كنت في أحد الممرات في المستشفى قبل شهرين، فرأيت رجل قد متعه الله عز وجل 27 سنة، متى ما أراد أن يشرب يمد يده ويشرب، لا لأحد فضل عليه، متى ما أراد أن يمشي تحمله الأقدام بأمر منه فيمشي. رأيته يا إخوتي بعد 27 سنة هو بنفسه يقول لي: أنا أدبني الجبار، ويا ليته يعيد لي ما أعطاني، والله لا أعصيه. وأنا أقول في نفسي: الآن كيف رأيته يا ترى؟ رأيته في أحد ممرات المستشفى والله بهذا الشكل، قد ألقي على العربية في أحد الممرات، لما رآني استبشر، لأنه ما يستطيع يخرج يرى الناس، فيستبشر حينما يرى أي مخلوق مر من عنده، فقال لي بالحرف الواحد: الله يعافيك، معلش بكلف عليك. فلما أتيت عنده طلب مني طلب غريب، قال لي: الله يعافيك، معلش أنا بطلب منك خدمة، تكفى تدفني لين الحمام؟ أعزكم الله، المشوار ما أخذ مني إلا 7 خطوات. فلما وصلنا عند باب دورة المياه أعزكم الله، إذا به يرفع البصر إلي، وإذا بي أرى الدموع قد ملأت العيون، يحس أن هذا الإنسان له فضل عليه. قال لي: جعلك في جنات النعيم، الله يرضى عليك، لكن إلى الآن ما انتهت حاجته. قال: معلش تكفى تدخلني جوا. فلما أدخلته فإذا بالرأس يطأطأ والدموع تذرف عله، كان يتذكر حينما كان لا يحتاج لأحد. فقال لي بالحرف الواحد، وهو عاجز عن الشكر، يتمنى أن قلبه في يده يقول شكرا، لأنه حس أن هذا له فضل عليه. فقال لي: جعلك في جنات النعيم، بس طلب واحد، والله ما أطلبك غيره، تكفى الله يعافيك تشيلني على الكرسي وشيل ملابسي، بس تكفى لا تناظرني. الله المستعان. إذا كان هذا المشوار، أسألكم بالله وأسأل نفسي قبلكم، كم نقضي هذا المشوار في اليوم؟ 4-5 مرات، أكثر أقل، من منا في يوم واحد حينما حملته قدماه هو وفتح الباب بيديه هو وأغلقه بلا فضل من أحد، ثم جلس ونزع ملابسه بنفسه وانتهى من قضاء حاجته، خرج عند الباب، استشعر منة المنان سبحانه الذي فضل على كثير من العالمين. ما هي 7 خطوات، 20 سنة من حركك. أحسنت. وقال: اللهم لك الحمد أن فضلتني على كثير. ما سبب هذا القنوط؟ لماذا الآن حينما يدخل الولد في حادث السيارة يجلس حول 5 أشهر يقنطون الوالدين؟ خلاص يعني يقولوا: أنس ولدنا، انتهى. تعليقكم دكتور محسن. سبحان الله، القنوط من رحمة الله عز وجل، هذا مرض في الدين ومرض في الدنيا. فالله عز وجل لا يحب من يقنط من رحمته. هذه البلاءات والله ما جاءت إلا رحمة، منها أنه إذا أحب عبد سبحانه لا يريد أن يعلقه بالدنيا، يريد أن يرفعه درجات في أخرى سرمدية، القصور تجري من تحتها الأنهار، ليست كبيوتنا تجري من تحتها المجاري أعزكم الله. الشيء الثاني، وهذا كثير ما يغفل عنه كثير من المرضى، تجد الله عز وجل يؤدب هذا الإنسان بطريقة، محطة وقوف تراجع فيها نفسك. وكثير من الناس نراهم ما يتأثر، يظن أن المرض هذا شيء طبيعي ولا له أي أسباب، والله عز وجل يقول كلا أخذنا بذنبه. فمن أجل هذه الأسباب إخوتي، التعلق والله بالله عز وجل، لأني رأيت موقف بنفسي ومن المواقف كثيرة، هذا الموقف إنسان تعلق قلبه بالله عز وجل، رأيته أخوتي بعد أن حصل عنده نزيف فصار عنده جلطات في المخ، تقرير الأشعة المقطعية تقول أن في أجزاء قد ماتت من المخ. فالرجل دخل يسمع ويبصر، الآن نراه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، أنبوب التنفس في فمه. في يوم من الأيام، يعني دكتور مسلم، متعطلة جميع الأجهزة، متعطلة جميع يعني الأجهزة إلا القلب، مجرد أنه يضخ وعلى الجهاز على فقط، وعلى جهاز التنفس في كل، كنا قد وضعنا له 9 أنفاس في الدقيقة، كل دقيقة يعطيه الجهاز 9 أنفاس، فكان ما يتنفس، لو تنفس أي نفس زيادة نراه على الجهاز تظهر على الشاشة الصغيرة. فكان على هذا الحال لمدة أسابيع، فبينما أنا كنت واقف أمامه إذا بابنه بالحفل واحد عند أذنه يقول له هبة إن شاء الله أمورك زينة والتحاليل زينة، والأب لا حراك ويتكلم. ففجأة قال الابن هبة والله الروضة في المسجد مشتاقة لك وما عاد يذن عنك إلا فلان. والله حينما ذكرت المسجد والروضة والأذان وأنا أنظر إليه إذا بأنفاس ترتفع من 9 إلى 18 نفس، الله أكبر، وقالوا خالي محمد يسلم عليك، فنزلت الأنفاس، سبحان الله. فأول ما خرج علمت أن هذا لا يحتاج إلى هذه الأجهزة، هذا رجل قلبه متعلق بالله يرفرف حول العرش. فأتيت عند أذنه يا أخوان والله صرت أتلو عليه الآيات وأنظر إلى الجهاز، فقلت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما هو على رجل، على جبل. مشكلتنا الآن نقتنع كل مريض يكمل لك الآية هذه، لكن يقين ما في يقين. فلما استرسلت في الآيات لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله لما ذكرت من خشية الله إذا بالسبابة ترتفع، الله أكبر، وأكملت وتلك الأمثال نضربها للناس لعله يستيقظ، لعله يتعلق فيما فوق العرش. قرآن لو أنزل على الجبال لحركها. ولما رأيت هذه والله ما ملكت إلا والدمعات تنزل، فلما قرأت قول الله عز وجل ويا ليت تركز معي في هذه الآيات حين يقول من بيده ملكوت كل شيء، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أو كلم به من الموتى. ما قال المرضى، هذه الآية تفسيرها أي لو كان فيه كلام يقال فتتحرك الجبال من مكانها وتتشقق الأرض وتتقطع ويحيى هذا الميت لكان هذا القرآن. لأجل هذا ختمت الآية بل لله الأمر جميعا. فلما قلت بل لله الأمر جميعا والذي نفسي بيده حرك رأسه ورفع السبابة لأن القلوب متعلقة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقفة دكتور عبد المحسن أخي المشاهد، حقيقة كلام الله عز وجل أو الرقية الشرعية والله شفاء لكل مريض. الآن نرى بأعيننا حينما يقرأ القارئ أو صاحب الرقية الشرعية على الأطفال والله إن الأطفال ينتفعون، ذلك أن الأطفال لا يعتقدون نفع في أحد إلا الله عز وجل وهذا منتهى الفطرة، لكن يوجد بعض الناس تعلقت قلوبهم بالناس، فكبراء السن الشباب النساء تقرأ عليهم يقولون فلان أقوى نفث أقوى تعال فلان أتقى، ليس القضية بالتقى ولا بالنفث، القوة أو العلاقة بالله عز وجل. فأحبابنا الكرام هذا التصرف أو هذا الكلام قاله الدكتور عبد المحسن دليل على أن الرقية الشرعية نافعة. أستأذنك دكتور عبد المحسن، معنا اتصال هاتفي، معنا مداخلة مباركة مع فضيلة الشيخ إبراهيم الجبرين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله شيخ عادل. حياك الله وبياك، ونحن سعيدين جدا بلقائك الشيخ عبد المحسن إبراهيم. أسعد الله مساءك. قبل ما تبدأ أرجوك، أنا ما أمامي حقيقة إلا قرابة الخمس دقائق وليست لك بأكملها شيخ عبد إبراهيم. طيب فأعطينا دقيقتين ونصف والباقي نستخدم على الدكتور. إن شاء الله أقل من ذلك. هذه من بركات هذا البرنامج المبارك ومن جهود المسؤولين في وزارة الإعلام جميعا، شكر الله لكم أجمعين. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ما عرفناك حق معرفتك. عجبا يا أخوان، عجبا للإنسان كيف يتولى والله ينعم عليه، كيف يعصي والله يرخي ستره عليه. أحد الشباب يا أيها الأحباب يا أيها الإخوة والأخوات في صحة وعافية، وهذا أعرفه حقيقة، في أمان واطمئنان، حصل له حادث أيها الأحباب، وبعد جهد وإجراءات كبيرة وجرت له عمليتان خطيرتان، جلس بالمستشفى شهرا ثم خرج إلى بيته وجلس أيضا أشهرا يرعى ويختم، وبعد أن عافاه الله ماذا تظن أنه فاعل؟ هل تظن أنه شكر؟ هل صلى وابتكر؟ هل بل والله إنه رجع إلى أسوأ مما كان عليه، والله المستعان، رجع إلى المعاصي والذنوب والإصرار على الخطايا والسيئات. أليس هذا إنذار يا أحباب من الله؟ أليس هذا تنبيه؟ أليس هذا تنبيه للغافلين؟ أي يا غافل، يا من أنعم الله عليك، انتبه، فإن هذه إشارة وهذه علامات لما يأتي بعدها. قد من الله عليه سبحانه وتعالى وأعطاه وعافاه. الشيخ إبراهيم انقطع الاتصال. نعم يا شيخنا. الشيخ إبراهيم الوقت والله يداهمنا، احتف لنا، نعتذر إليك. أختم يحسن الله إليك شيخ عادل، أختم كلامي هذا بأننا ما سبب والله هذا وهذا الجحود كله بما أنعم الله علينا به إلا والله طول الأمل. يوم أن يأتي طول الأمل إلى الإنسان، يوم يأتي الأمن والأمان، يوم يأتي أمن مكر الله سبحانه وتعالى والغنى، يأتي هذا الجحود. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فلنعد إلى الله جميعا ونشكر نعمه علينا، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد ويعطي من شكره ويحرم من عفاه وتجبر عليه. الله أسأل أن يوفق الجميع إلى صحة وعافية وحسن ختام. أحسنت شيخ إبراهيم على هذه المداخلة الطيبة. أحبابنا المشاهدين، دقائق الحلقة 40 دقيقة قد انتهت، ونعدكم إن شاء الله بحلقات قادمة مع الدكتور عبد المحسن الأحمد في إن شاء الله قصص لا أنساها، نعدكم إن شاء الله. لا يفوتنا في ختام هذه الحلقة أن نشكر باسمكم جميعا الدكتور عبد المحسن الأحمد على المشاركة، كما لا يفوتنا أن نشكر من المتابعة الأستاذ سليمان العيدي، ومن لغة الإشارة الأستاذ أحمد الزهراني، وكما لا ننسى أن نشكر المخرج الأستاذ مساعد الشيباني. ويتجدد اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعتذر إليكم والمشاهد رانا الآن بعد الكلام الجميل حقيقة الماتع. شيخ عبد المحسن، لماذا الإنسان يعصي الله عز وجل؟ وهو من هو أصلا؟ من خلال خلفيتك دكتور تحدثنا عن بداية الإنسان وأنه لا يستطيع التغلب أو أن يتعالى على الله عز وجل. سبحان الله العظيم، قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. نسينا كنا تراب، هل رأيت التراب الذي تمشي عليه؟ والله هو أصلك. ثم كنت نطفة، قطرة ماء مهين تزال من الثياب، وبعدها جبار السماوات والأرض جعل لك القرار المكين. ثم أصبحت علقة، قطرة دم متعلقة في الرحم. والله لو اجتمع الإنس والجن بعلمائهم وخبرائهم على أن يخلقوا لك شعرة، شعرة ما هو كلى تغسل 36 مرة في اليوم، ولا قلب ينبض 115 ألف نبضة في اليوم، لا والله ما استطاعوا أن يعطوك شعرة. بعدها كنت مضغة، قطعة دم متعرجة لا لها أيدي ولا أقدام ولا عين ولا قلب. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حتى يخرج الإنسان يقول لا تدقق يا أخي، وسع صدرك، لا لعلكم تشكرون. انظر هذا المخلوق العجيب، من هو يا ترى؟ كذا ما هذا المخلوق على الكاميرا هذا؟ من هو هذا المخلوق؟ هل ترى له أي ملامح تعجبك؟ هل ترى له أي جاذبية؟ ما أضعفه. ثم بعدها يمن عليك الجبار سبحانه، كنت هكذا. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم بعدها يمن عليك بعد شهر تكون مثل بهذه المرحلة، أمك من تحملك لا تعلم أنك بهذا الشكل، من يطعمك، من يسقيك؟ الله أكبر. والله كل منا مر في هذه المرحلة. بعدها انظر الضعف، انظر ما أضعف بعد شهرين. لو يشاء الله عز وجل أنقص يد فخرجت بلا يدي. سبحان الله. بعدها انظر وتأمل معي قول الله عز وجل، انظر ويخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. انظر الظلمات، من يراك؟ من رآك هنا؟ الله عز وجل ما أعظمه، وبعدها تسعة أشهر وهو يرعاك. انظر هذا الشكل بالله عليك، الله. انظر هذا الشكل بالله عليك. والله مررت بهذه المرحلة، لو يشاء الله عز وجل ما شق هذه العينين فخرجت أعمى، لو يشاء الله ما شق هذه الأذنين. لأجل هذا قال الجبار سبحانه إن الإنسان إن الإنسان ليطغى. متى؟ إذا شله الجبار؟ لا. هل رأيت أعمى متكبر؟ هل رأيت إنسان معاه وشايف نفسه على الناس؟ لا. متى؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يوم حركه الجبار وأعاق الملايين، يوم جعله يبصر وغيره 50 سنة مع أهله ما يعرف شكل ولا واحد في البيت، أثاث ما يهمه الأثاث لأنه ما يرى، يسمع الناس يتكلمون عن الشمس ما يعرف ما شكل الشمس، ما يعرف ابنه أسود أبيض أحمر يتلمس في أبنائه، والآخر يأتينا في المستشفى يراجع 30 سنة، 30 سنة ما سمع حرف في حياته كلها، يجلس مع أهله يرى الشفاه تتحرك فجأة يضحكون، لكن هو ما يضحك، لا يدري، لأنه ما يدري ما الذي يضحكهم أساسا. يرى أهله يطالعون التلفاز، خطبة جمعة أو محاضر، ثم تنزل دمعة أخته ينظر إليها، لكن هو ما يبكي لأنه ما يدري ما الذي أبكاه. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ دكتور عبد المحسن تأذن لي أقاطعك ولا يغضب علي يا أخي المشاهد، لكن حقيقة دعني أسألك سؤال بخضم هذه الأمور، لم الإنسان يصل لهذا الحد وهذه النعمة ودقة المستشفيات ودقة أجهزة العناية المركزة دكتور عبد المحسن، ما لو حصل سمح الله في أثناء الحمل أي غلطة أو أي تناول أي علاج وقد سبب في الخلقة ممكن تنبهنا على بعض الصور الموجودة لديكم في تمام خلق الله عز وجل؟ سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أكرمه. طبعا الصور التي سوف أعرضها الآن الكثير منا لن يتخيل ولن يتصور أنها صور حقيقية لأناس، يعني ربما لا تصدق، ربما لا تصدق، لكن أي والذي نفسي بيده أنها حقيقة وفي الكتب العلمية. وها هو هذا المخلوق، هل تظن لو كان هذا المخلوق، تخيل أن هذا المخلوق يمشي من بيننا لابس شماغ، أو كانت فتاة، هل بالله ستكشف وجهها؟ أنا أقول يا شيخ، يرى المشاهد الآن، فلنحمد الله، نحمد الله على نعمة الصحة ونعمة الخلق الحسن، ليس كذلك دكتور محسن؟ لأجل هذا ترى بعض الناس يتجزع، يقول والله بنتي جت سمرة، أو بنتي جت، أحمد الله عز وجل، أنظر العين. حينما ينقص الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، فأي خلل في الكروموسومات، انظر ما الذي يحصل، عين واحدة في النصف، الأنف فوق العين. تخيل أن هذه البنت الآن تخرج، هل ستلبس العباية على الكف وتتمخطر في الأسواق؟ هل بهذا الشكل سوف تكشف وجهها؟ لماذا يا أخوتي، لماذا يا أخواتي بالأخص، حينما والله لو كان في وجه إحدانا عاهة، أو كانت عورة، أو كانت فيها حول، تكشف عينها؟ تستحي، تستحي كثير ولا تستطيع. لأجل هذا بنعم الله صرنا نعصيه. نتجه إلى الصورة الثانية دكتور، معنا يعني بعض المواقف. وهذه الصورة أخرى، انظر هذا المخلوق، أعطاه الله عز وجل جميع الأعضاء لكن بلا دماغ، فانظر الشعر هنا، لاحظ الشعر أخي المشاهد، لاحظ الشعر الآن بجانب أصبع الدكتور عبد المحسن، تعلق شيء. طيب لماذا إذا رزقنا بولد صالح تجدنا نشكر الدكتور ونشكر كل من قائم وجزاكم الله خير وما قصرتوا وأنتم والله نعجز عن الشكر، لماذا هذه الكلمات لا تصعد إلى الملك الجبار الذي والله لولاه لما خرج لك، أو يخرج لك بلا أيدي، أو يخرج لك بلا أقدام، أو يخرج لك والله كما رأيت قبل أشهر في المستشفى فتاة أعطاها الله عز وجل جميع الأطراف، حتى إذا وصل المنطقة هذه أعطاها نصف شفة، والأنف فتحة واحدة، عين واحدة كبيرة، والأخرى والله يا أخوة خط وفيه أربع رموش. لو كان هذا حالنا، هل هذه الفتاة تخرج إلى الأسواق متبرجة بهذا الشكل بلا عين؟ لا تستطيع ولن تفعل ذلك أبدا. لماذا نعصي الله عز وجل بنقمه؟ طيب يوم الله سبحانه وتعالى كملنا وأعطانا النعم، أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، هل أنه خلاص لن يستطيع علينا؟ والله لن نعجزه في الأرض ولن نعجز إخوتي وإخواني. الله ما أعظمه، مالك الملك سبحانه، هل من يعصيه هل هو مرتاح في حياته بصراحة؟ يعني لو كانت هذه المعلومة حقيقية أو صحيحة لما رأينا في بلاد الغرب عندهم السينما في كل مكان، الشراب في كل محل، النساء كل ما يحتاجون، المهرجانات في كل مكان، لماذا إحصائية دولة واحدة؟ العام الماضي 21,000 حالة انتحار، والله صعبة إذا كان كل هذه متوفرة جميع الأشياء عندهم دكتور عبد المحسن، الصحة والعافية والآلات له والدنيا بزخرفها بين يديهم، ومع ذلك سجلت حالات الانتحار. طيب لماذا الآن بعيدين عن لا يكون الواحد مغفل حتى يموت؟ قف مع نفسك 10 دقائق، بعدها إذا أردت أن تعود إلى سباتك عد. ما دام الأشياء هذه كلها عندهم ومع ذلك في ضنك، طرب السمع بأنواع الغنى ثم زاد الهم وتعاطى الخمر ما استراح وراح يعبث في النساء، ثم زاد الهم مل من دنياه قرر وانتحر، يحسب المسكين راحته الممات. طيب إخوتي، الله عز وجل عظيم، هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ قال الله سبحانه وتعالى، حتى أجاوبك أجيبك على هذا التساؤل الذي غفل عنه الكثير من الفتيات والشباب، صرنا نتابعهم في أي شيء ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال تعالى، فإما يأتينكم مني من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما نحتاج إثبات لأنها أمامنا الآن 21,000 حالة انتحار، ونحن نرى من شبابنا ممن تأثروا بهم تجده يروح ويدور ويجوب الشوارع والطرق، بعدها يقول لك الرياض هذه كلها ما فيها راحة، بعدها يسافر يمل يقول والله اشتقنا للرياض، فتجده في هذه الدوامة حتى يموت. فوالله صعبة أنما نرتاح فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض. أستاذنا الدكتور عبد المحسن الأحمد، بعد هذا الكلام الماتع الجميل الرائع جدا، معنا مداخلة نتمناها بكل حق، معنا على الهواء مباشرة أحبابنا المشاهدين الداعي المعروف الشيخ صالح الحمودي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. حياك الله شيخ صالح. حياك الله دكتور المحسن. معنا في الاستديو الدكتور عبد المحسن الأحمد في عنوان جديد مشاهدات في عنان مركزة. حياك الله دكتور، مساء الخيرات. حياك الله شيخ صالح، المشاهدين يتشوقون ليس إلى سماع صوتك بل إلى لقياك ومشاهدتك، ونتمنى لك ذلك قريبا. نقول إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله قريبا إن شاء الله. تفضل مداخلتك. أولا الحقيقة من الأسماء التي نحبها الدكتور عبد المحسن والشيخ عادل عبد الجبار، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يسبغ على الجميع الصحة والعافية. وحقيقة هذه رسالة وجهها إلى أهل الصحة والعافية، وأنقل الجميع حقيقة على الهواء مباشرة لنزور إخواننا، نزور إخواننا هناك في مستشفى النقاهة، وحقيقة هناك لنا إخوان في مستشفى النقاهة يتمنون أن نزورهم، ونزورهم الآن بأفكارنا. وهذا المستشفى ينقسم إلى قسمين، قسم شلل نصفي والقسم الآخر شلل تام، نسأل الله أن يؤجرهم وأن يرفع أعمامهم من البلاء. وفي الحقيقة زرت هذا المستشفى، ونحن الآن بأفكارنا وإخوان المشاهدين نزورهم الآن. والقسم الثاني الشلل التام إخوان هناك نسأل الله العافية، أحدهم لا يتحرك من جسمه إلى رأسه. صوروا يا إخوان الجرس عند رأس أحدهم، نعم إذا أراد أن يستدعي الممرض أو الممرضة يضغط الجرس بأسنانه، ماذا يريد؟ يريد أن يهش الدبان عن وجهه أو يريد أن يوخر الشرشف عن وجهه. تصوروا الإنسان بهذا الضعف. وهؤلاء المرضى الذين في هذا القسم الشلل التام محفظين كالأطفال عزكم الله، الله المستعان، نسأل الله العافية. لا يتحكم فيما يخرج منه، الغذاء عن طريق أنبوب، نعم موصل من طريق الأنف إلى المعدة، ويطحن الرز والفواكه، وعن طريق إبرة يطحن هذا الأغذية ثم يسكب هذا الغذاء. الشيخ صالح أسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم. آمين. الشيخ صالح، الفئات العمرية المستشفى النقاهة ممكن تحدثون عنهم يا شيخ؟ الحقيقة المرضى هناك بعضهم نسأل الله العافية له 10 سنوات على فراش المرض، الله المستعان، وبعضهم عمره نسأل الله 18 سنة، وذلك بسبب حادث، نسأل الله العافية. الشاهد من الكلام أقول أن هؤلاء المرضى يعني من يراهم يعني يعرف نعمة الصحة والعافية، بعضهم لا يستطيع أن يمشي شبرا ولا أن يتحرك، ولكن أقول في هذه العجالة ينبغي للمسلم إذا سمع هذه الكلمات أن يستغل صحته وعافيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم 5 قبل 5. نعم نغتنم الصحة قبل المرض. هؤلاء المرضى يتمنى أحد من يذهب إلى المستشفى أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع المسلمين. فأقول لإخوان المشاهدين جميعا، أقول اغتنموا العافية، والله وبالله وتالله إن هذه العافية نعمة لا تقدر بثمن. ولذلك يقول أحد السلف ذقت أطيب الطيبات ولم أجد أطيب من العافية. فالعافية حقيقة ينبغي أن تستغل، والعافية كما قال أهل العلم عافيتان، عافية الجسد وعافية الدين. نعم عافية الدين طبعا أهم من عافية الجسد. أحسنت يا شيخ صالح. ربما إنسان عنده فشل كلوي، وإذا صبر، ونحن نقول لكل مريض الله الله أن تصبروا، والله يقول وبشر الصابرين، ولكن المشكلة إذا أصيب الإنسان وأصبح عنده فشل في الإيمان، فشل في دينه، عنده سرطان في الدين، فهذا الإنسان ينبغي أن يراجع حساباته، وينبغي أن يتوب وأن يصلح قلبه وأن يجتهد في طاعة الله جل وعلا. ختاما له سمي الشيخ معك الشيخ عادل سمي. ولكن أقول أحث إخوان المشاهدين على دار ليس هناك فيها مرض ولا طفش ولا هم، إنها دار الجنة. نسأل الله أن نكون جميعا اللهم آمين يا شيخ صالح، نخطط لهذه الدار من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أسأل الله في الختام أن يرزقنا الصحة والعافية، وأن لا يحجبنا جميعا على طاعته، وأن يوفق الراعي والرعية لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا أمننا وعافيتنا، وجزاكم الله خير. شكر الله لك يا شيخ صالح على هذه المداخلة الطيبة، ونودعك وأنت بصحة وعافية إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. آمين. جزاك الله خير. دكتور عبد المحسن، دعنا نتجول الآن في قسم العناية المركزة. إذا أدخل هذا الآن المريض تجد القلوب كلها متعلقة بهذا الطبيب أولا. ثانيا يا شيخ يقنطون رحمة الله، هل هناك يا دكتور عبد المحسن أنفس دخلت هذه العناية وأحياها الله؟ تحدث يا شيخ. سبحانه ما أعظمه حين يقول أمن يبدأ الخلق ثم فمن خلقه يوم كان نطفة ويوم كان علقة، الذي جعل له قلب ينبض 115,000 نبضة، والله ما جعلها الطبيب ولا المستشفى، الذي جعل له كلى تغسل في اليوم 36 مرة، والله ما جعلها إلا هو، وفوق كل هذا هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، عنده الملائكة المدبرات أمرا، حينما يقول كل يوم هو في شان. فمشكلة ونواجهها كثير أن الناس قد تعلقت قلوبهم بالأطباء أو تعلقت قلوبهم بالأسباب ونسوا مسبب الأسباب سبحانه. حينما يأتي يقال لها نفتح صدرك، قال أنتم أعرف سووا اللي تبغون. ليه؟ لأنه واثق أنهم يعملون على علم وأنهم أدرى بمصلحته. طيب هذا الذي يعمل على علم من علمه؟ إذا كان الله عز وجل خلقك من تراب، هل يعجز من يحيي الموتى أن يشفي المرضى؟ يعني ما أدري كيف أتصور القنوط من رحمة الله عز وجل.